القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم ميهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهرب الله على أي طريق، حدش دار قلبه الفرحة لكل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. انت توصل البنت دي مطرح ما انت موديها، وخد الكارت بتاعي اهو، تعدي عليها في العنوان ده، ده رقم تليفون المكتب والموبايل. مكتب ايه يا باشي؟ مكتب خدمات مش مخدمات يا عبدو. على فكرة انت هتلاقي معايا مصالح كتير قوي ليك، ويمكن تكون البنت دي اخر علاقتك بالخدمين. ماشي، بدأ فيها مصلحة. ماشي يا كامل بيه. اسم المتر كامل الحوت. كامل ايه؟ كامل الحوت. سلام يا حوت باشا، سلام. يا أستاذ كامل، الدكتور في انتظار حضرتك، اتفضل. احنا جينا الساعة 6 بالظبط قبل العيادة بساعتين، استنيتي هنا. حاضر. مساء الخير يا دكتور إيهاب. يا عم كامل، زباينك كتروا قوي اليومين دول. ما تنقش يا دكتور، ربنا يزيد ويبارك يا أخي، ما يحسد الملل لأصحابه. ودي تفريغ ولا؟ ولا يا دكتور، حنجوزها. انت بتلاقيهم فين؟ طالبة جامعية قد الدنيا وحياتك، ما انت عارف كامل الحوت ما يقعش الا واقف. وبعدين بقى احنا هنقعد نضيع الوقت في الكلام ده يا دكتور ولا ايه؟ يلا كده في السريع، اوام اوام. طب ما انا مستني اهو. مستني ايه؟ التمن. صحيح، نسيت، اتفضل. لا ما تنساش، هنا الدفع قبل ال قشط. عليك يا دكتور يا ابو النظام. تحت امرك يا دكتور. دخليها وجهزيها بسرعه للعمليه. انا تعبت قوي يا محمود، تعبت من وجع القلب. بامره هيحلها من عنده ونتجوز ان شاء الله. امتى بس يا محمود؟ امتى؟ قريب، قريب قوي ان شاء الله، بس ربنا يبعد عنا مرات ابوكي. امين يا رب. يلا يلا بينا عشان الحق انزل مصر بسرعه كده يا محمود، بسرعه. يعني عايز تسيبني خلاص؟ والله يا حبيبتي غصب عني، غصب عني يا رشا، اكل العيش بقى انت عارفه. طب خليك شويه، انا ما لحقتش اقعد معاك. انا لو عليا عاوز اعيش عمري كله معاكي، وما بعدش عنك لو ثانيه واحده. قد ايه لسانك حلو يا محمود. ده مش لساني اللي بيتكلم، ده قلبي يا بنت. قلبي اللي عايش بحب. كفايه كفايه كده احسن خلاص انا مش مستحمل. قوم قوم يا محمود لحسن كده مش هتروح شغلك ابدا. والله ميسي ما اروحش. سكمل بيه يعني زي ما بقولك كده انت مش هتغير نشاطك، هتبقى ديلر برضو، بس بدل ما انت بتورط خدمات هتوفق راسين في الحلال. في الحلال بالقانون وبالاوراق وشهود، بس احنا بقى ما بنحبش الزيتة والافراح والمعازيم، احنا كل اللي يهمنا الرضا والقبول. طب ودي بقى جلتها قد ايه كده يعني؟ لقمة عيش بغاشة ما تعرفش تاكلها لو انت شغال باشا، جربني وشوف. ودي ما وراهاش لبط يعني، كله في السلام ومفيش مشاكل يعني؟ شوف يا عبده، مدام اهلها موافقين انا هخلص معاهم كل حاجة. شدلي انت بس تليفون في اي وقت هتلاقيني عندك جاي مكيش ومريش، وانت هتبقى زي الباشا. استبينا؟ استبينا يا سيكامل بيه، استبينا. طيب استاذن انا بقى. على فين؟ لسه الكلام هيحلاو. كنت فين يا بنت مبروك؟ كنت حدبه هي بنت عم حسين. وكمان بتكذبي؟ حرام عليكي بقى، كفايه ضرب. انت ايه يا كما بترحميش؟ ربنا يا اختي هو اللي بيرحم. اوعي يا بنت تكوني فاكره انك مش عارفه انك كنت مع حبيب القلب محمود. كنت معاه. كنت معاه؟ اما انت صحيح قادره وبكحه يا بنت مبروكه، بس والنبي والنبي النبي يكون معلماكي الادب. ايه بس في ايه؟ صوتكم جايب لغاية دوار العمدة. مش شوف بنتك يا سشاوي اللي زايبة شغل البيت ودايرة على حل شعرها مع سي محمود. هو محمود ده غريب، ده ابن خالي وقابلني صدفة. فيها ايه يعني صدفة؟ اسمع يا بنت، انا مش عايز وجع قلب ومنهدة. الواد محمود ده انسيه خالص وطلعيه من دماغك. انت فاهمة ولا ما انتش فاهمة؟ كلمت العمدة اتحرقت تحت المكوى، كان يوم قليل ستين ليلة. إنما هي لا لا لا لا لا حاجة تانية خالص. شوف يا عبدو، هنا مش زي حداكم في البلد، هنا كل واحد حر. انت ما عادش بتيجي البلد يا زمان ليه؟ المكتب بقى والشغل وتلاهي الحياة. كامل ازيك؟ عامل ايه؟ ناهض بيه. طمني دودي عامله معاك ايه؟ اوعي تكوني مزعله ناهض بيه يا دودي. ناهض دي تزعلني من جوه. تزعلني؟ بس يا ريت هي تكون راضيه عني كل الرضا. ولو ما رضيتش يا ناهض بيه تسيبها وتشوف لك غيرها. سلام يا كامل. ابقى عدي عليا في المكتب نتكلم شويه. ماشي ماشي يا كامل، سلام. مع السلامة يا ناهض بيه. ايه العالم ده يا كامل؟ ماشي رجالة غريبة وحقيقة غريبة. لا قول لي، هو المكتب بتاعك ما سمعناش بيه في البلد فين؟ لحظة واحدة يا عم، لحظة واحدة. الو، ايوه يا دكتور ايهاب. ايوه كامل، انت فين دلوقتي؟ انا يا سيدي في الهرم. ايه مش سامع حاجه؟ ايه الزيطه الجامده اللي عندك دي؟ دي واحده اكلمك من حته هاديه. طب تقدر تجيلي دلوقتي يا كامل؟ خير يا دكتور، في حاجه؟ شغل يا كامل شغل. ايوه يا دكتور، بس الساعه دلوقتي واحده، وبعدين انا معايا ضيف من البلد ما ينفعش اجيلك بكره الصبح. طب ثانيه واحده كامل، خليك معايا مدام سونيا. ممكن نأجل المقابلة لبكرة الصبح؟ خلاص يبقى بكرة بالليل. أوكي كامل، خلاص خليها بكرة بالليل. مع السلامة. وكامل ده هلاقي طلب عنده يا دكتور إيهاب؟ أكيد كامل ده أصله ابن جنية، بس هو طماع شوية. مش مهم. خلاص. المهم ألاقي المواصفات اللي أنا عايزاها. أشوفك بكرة يا دكتور. مع السلامة يا مدام. مع السلامة. ألو. أيوة شهد. حضرتك جاي إمتى يا بابي؟ مش هتأخر يا حبيبتي. أمال مامي فين؟ قاعدة بتكتب يا بابي، وهي مع حضرتك أهي. ألو. أيوة يا إيهاب، اتأخرت ليه؟ معلش يا حبيبتي، يا دوبك لسه مخلص العيادة. قولي لي انت بتكتبي ايه يا دكتور؟ بكتب النقط اللي هتكلم فيها مع اعضاء الجمعيه ومع بعض الطلبه اللي تم انضمامهم للجمعيه الاهليه عشان القافله اللي هتروح الريف والصعيد. بقولك ايه، انت هتاخدي كام في المحاضره دي؟ ايه الكلام الغريب ده يا دكتور؟ انا عمري ما عملت حساب للماده ولا بحسبها كده، وانت عارف ده كويس. امال بتحسبيها ازاي بس؟ فاهميني يا دكتوره. انا مؤمنه بقضايا كتير زي الامومه والطفوله، وليا دور في المجال ده، وبحب دوري ده جدا، وبحب بلدي وقضاياها، والحب ده اكبر واكتر من اي فلوس. بس بقى للي يفهم. والله العظيم بفهم، بس كمان اللي بفهمه كويس قوي ان الحب ده لازم يترجم لفلوس. انا الحمد لله مش محتاجه فلوس، وشغلي في الجامعه مكفيني. وبعدين كفايه كلام عن الفلوس بقى، انا زهقت من كتر الكلام عن الفلوس، زهقت. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعرفنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل يبقي متشعلقين. مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.